بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال نخبة من العلماء حفظهم الله تعالى ورعاهم في كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة: الفصل الثالث: الإيمان بالرسل، ويحتوي على 11 مبحثا. المبحث الأول: حكم الإيمان بالرسل وأدلته. المبحث الثاني: تعريف النبي والرسول والفرق بينهما. المبحث الثالث: كيفية الإيمان بالرسل. المبحث الرابع: ما يجب علينا نحو الرسل. المبحث الخامس: أولو العزم من الرسل. المبحث السادس: خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحقوقه على أمته، مع بيان أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حق. المبحث السابع: ختم الرسالة وبيان أنه لا نبي بعده. المبحث الثامن: الإسراء بالرسول صلى الله عليه وسلم وحقيقته وأدلته. المبحث التاسع: القول الحق في حياة الأنبياء عليهم السلام. المبحث العاشر: معجزات الأنبياء والفرق بينهما وبين كرامات الأولياء. المبحث الحادي عشر: الولي والولاية في الإسلام. المبحث الأول: حكم الإيمان بالرسل وأدلته. الإيمان برسل الله تعالى واجب من واجبات هذا الدين، وركن عظيم من أركان الإيمان، وقد دلت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. فذكر الله تعالى الإيمان بالرسل في جملة ما آمن به الرسول والمؤمنون من أركان الإيمان، وبين أنهم في إيمانهم بالرسل لا يفرقون بينهم، فيؤمنون ببعضهم دون بعض، بل يصدقون بهم جميعا. وقد بين الله في كتابه حكم من ترك الإيمان بالرسل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ففي هذه الدورة المباركة أذكر نفسي وإخواني بالإخلاص لله سبحانه وتعالى في جميع أعمالنا، وفي طلب العلم خاصة. فإن الإنسان بنيته، إنما الأعمال بالنيات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن الناس من يأتي من بيته إلى المسجد ويبقى فيه ما بقي وهو يتقلب في ثواب الله والأجر العظيم من الله جل وعلا. ذلك لأنه استحضر النية الصالحة وعقد قلبه عليها. وربما يوجد من جاء إلى هذا المسجد من غير نية أو مع الناس دون أن يعقد قلبه على أنه يريد وجه الله جل وعلا والتقرب إليه. فإن المكث ساعات في هذا المكان شأنه عظيم، المجيء إلى المسجد بحد ذاته شأنه عظيم. ولا يخفى عليكم الحديث الذي في الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. ويدخل في تدارس كتاب الله جل وعلا جميع علوم الشريعة المستنبطة من كتاب الله أو ما تكون وسيلة إليه، ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، فتنزل عليهم سكينة من الله جل وعلا وطمأنينة لا يجدونها في غير المسجد، وغشيتهم الرحمة من الله جل وعلا، وحفتهم الملائكة دنت منهم وقربت رضا بما يطلبون، كما جاء في الحديث الآخر: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. وذكرهم الله في من عنده. ذكرهم الله في من عنده في الملأ الأعلى، والذي يذكرهم هو الله جل وعلا، فيا له من فضل عظيم. ولكن من احتسب وأخلص وأراد به وجه الله جل وعلا. وثبت في الحديث الآخر عند الطبراني في الكبير بسند حسن صحيح كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد، من غدا إلى المسجد لا يأتيه إلا ليتعلم خيرا أو يعلمه، كان له أجر حاج أو كان كأجر حاج تاما حجه. من جاء إلى المسجد، أي مسجد؟ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم له فضل خاص، لكن أي مسجد في الدنيا، من جاء إلى المسجد لم يأته إلا ليتعلم خيرا أو يعلمه، فضل الله على المتعلم والمعلم، كان له كأجر حاج تاما حجه. والحاج تعرفون كم يتكلف من التعب والجهد والمشقة والوقوف بالمناسك، أيضا قد تم حجه وكمل. فينبغي للمسلم أن يحتسب ذلك عند الله جل وعلا. وفي الحديث الآخر في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن لله ملائكة فضلاء سياحين يطوفون في الأرض، فإذا مروا بحلق الذكر قالوا وجدتم بغيتكم فهلموا، فيجلسون معهم مع طلاب العلم، يجلسون معهم، فإذا فرغوا صعدوا إلى الله جل وعلا، فإذا جاءوا إلى الله جل وعلا سألهم كيف وجدتم عبادي، فذكر الحديث وفيه يقول الله جل وعلا أشهدكم بأني قد غفرت لهم، فيقولون يا ربنا عبدك فلان إنما جاء لحاجة، في رواية مسلم فلان عبد الخطاء، فيقول وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. يا أيها الإخوة الكرام، نحن أحوج ما نكون إلى إصلاح قلوبنا، وأعظم ما يصلح القلوب هو العلم الشرعي، هو قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الذي يجب أن تنفق فيه المهج، وأن يصبر ويصابر عليه العبد حتى ينال رفعة الدنيا وثواب الآخرة. لا يقتل ثواب الدنيا ورفعتها، لكن يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالحاصل أن هذا من أجل الأعمال ومن أعظم الأعمال، وإن كان هذا يتطلب منا جميعا ما تعلمناه أن نعلمه. فكثير من طلابنا وإخواننا فيهم جد واجتهاد في تحصيل العلم، زادهم الله من فضله، إلا أنه ربما ترى عليهم تقصيرا وتفريطا في باب تبليغ العلم وإيصاله للناس. إذا علمت فعلم، فلا بد أن يقوم الجميع بنشر دين الله جل وعلا، كل حسب استطاعته، حتى ينتفع ينفع وينتفع وينتفع الناس به أيضا. فإن الناس كما تلاحظون كم تعاني وأنت طالب علم متخصص العلم، كم تعاني من المشقة والجهد في طلب العلم، وكم تجد من الكسل ومن تخليل الشيطان وما إلى ذلك، هذا وأنت طالب علم، فما بالك بعامة الناس الذين لا يدركون ما أدركت. فينبغي أن تصل إليهم في مساجدهم وفي مجالسهم وأن تبلغ دين الله جل وعلا، فإن هذا العمل هو عمل الأنبياء. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فعلم، تعلم وعلم حتى ينفعك الله عز وجل وينفع بك. هذه مقدمة بين يدي كلامنا على المبحث الذي أسند إلينا، وهو مبحث الإيمان بالرسل في ضمن كتاب ماتع نافع في أصول الإيمان بضوء الكتاب والسنة لجمع من المشائخ، وهم شيخنا الشيخ صالح بن سعد السحيمي، وفضيلة أخينا الشيخ إبراهيم الرحيلي، وفضيلة أخينا الشيخ عبد الرزاق العباد، وراجعه شيخنا الشيخ علي ناصر فقيه وبعض أهل العلم. فهو كتاب قيم، وتكلموا فيه على الأصول المهمة التي لا بد للمسلم أن يعلمها وأن يتعلمها، لا يعذر أحد بالجهل في هذه الأصول من حيث جملة. وكان نصيبنا فيما يتعلق بالإيمان بالرسل، وقد سمعتم ما تلاه أخونا القاري الشيخ عبد القادر حول المباحث التي فيه، وهي في 11 مبحثا. المبحث الأول حكم الإيمان بالرسل وأدلته. بين المؤلفون حفظهم الله أن الإيمان بالرسل واجب من واجبات الدين وركن من أركان الإيمان، لا يتم ولا يقوم دينك إلا به، لا يقوم دين العبد إلا به، لأن الله جل وعلا يقول في كتابه: آمن الرسول بما أنزل إليه والمؤمنون كل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فذكر الإيمان بالرسل من ضمن الأركان التي أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ربه وأطاعه المؤمنون كذلك بالإيمان بها والتصديق بها والإقرار بها والعمل بمقتضاها. وبين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه لا يفرقون بين أحد من الرسل، فهم يؤمنون بجميع الرسل. ولهذا الشريعة والملة التي لا يجوز أن يتعبد لله بغيرها هي ملة نبينا صلى الله عليه وسلم. فبعد مبعثه لا يجوز لأحد أن يتعبد لله عز وجل بغير شرعه وطريقته. قال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولو تأملت لوجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن بجميع الرسل، وكذلك الأنبياء، وكذلك أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لو نظرت إلى الملة اليهودية الكافرة لوجدتهم لا يؤمنون بعيسى ولا بمحمد صلى الله عليه وعلى جميع رسله. لو تأملت في ديانة النصارى لوجدت أنهم لا يؤمنون بنبينا صلى الله عليه وسلم. وأما هذا الدين العظيم، دين نبينا صلى الله عليه وسلم، دين الإسلام، فهو يؤمن بجميع الرسل أولهم وآخرهم، وأيضا يؤكد على أنه لا يفرق بين أحد منهم. لماذا؟ لأنه من كفر بنبي واحد فقد كفر بجميع الرسل. لو أنه آمن بجميع الرسل ولكنه كفر بنبينا صلى الله عليه وسلم فهو كافر. لو آمن بجميع الرسل إلا نوح أو إلا عيسى أو غيره من الأنبياء فهو كافر. والدليل قول ربنا جل وعلا: كذبت قوم نوح المرسلين. مع أن قوم نوح من الذي بعث إليهم؟ بعث إليهم نوح وحده، ولكن الله يقول في كلامه في كتابه جل وعلا: كذبت قوم نوح المرسلين كلهم. وقال جل وعلا: كذبت عاد المرسلين، مع أن عادا إنما كذبوا هودا. وقال جل وعلا: كذبت ثمود المرسلين، مع أن ثمود إنما كذبوا نبيهم صالح. وقال جل وعلا: كذبت قوم لوط المرسلين، أنهم ما كذبوا إلا لوطا. وقال جل وعلا، وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار، رواه مسلم وغيره. إذن فهذه عقيدتنا وهذا ديننا،

في صحيح مسلم وفيه أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عمر ونحن جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس عنده شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع يديه على فخذيه فذكر الحديث وفيه أنه قال أخبرني عن الإيمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان وأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فذكر من بين الأركان أركان الإيمان الإيمان بالرسل، فهذا يدل عليه من السنة، وكذلك يدل عليه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أنه كان يقوم حينما يقوم يتهجد في قيام الليل، لأن قيام الليل ورد في استفتاحه أكثر من صيغة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والإتيان مرة بهذه ومرة بهذه الصيغة ومرة بهذه الصيغة هو الأكمل في حق المسلم، هو الأكمل في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من ذلك هذا الحديث العظيم: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات ونور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق. وهذا هو محل الشاهد، النبيون حق يجب الإيمان بهم قد أنهم أنبياء ورسل من عند الله جل وعلا. فهذه هذان الدليلان من السنة يدلان على ما دلت عليه الآيات التي أو الآية دل عليه الآيتان قبلها، فتقرر أن الإيمان بالرسل من أركان الدين ومن أعظم دعائم هذا الدين التي لا يقوم إيمان المرء إلا بها. نعم. ثمرات الإيمان بالرسل: إذا تحقق الإيمان بالرسل ترك آثاره الطيبة وثماره اليانعة على المؤمن، ومن ذلك أولا العلم برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه، حيث أرسل إليهم أولئك الرسل الكرام للهداية والإرشاد. ثانيا شكر الله على هذه النعمة الكبرى. ثالثا محبة الرسل وتوقيرهم والثناء عليهم بما يليق بهم، لأنهم رسل الله تعالى وخلاصة عبيده، ولما قاموا به من تبليغ رسالة الله لخلقه وكمال نصحهم لأقوامهم وصبرهم على أذاهم. إذن هذه ثمرات الإيمان بالرسل، إذا آمنت بالرسل أثمر ذلك عندك ثمرات منها: أولا العلم برحمة الله، فاعلم أن الله جل وعلا رحيم بعباده وأنه قد اعتنى بأمرهم وشأنهم، ومن ذلك أنه أرسل إليهم رسلا يدلونهم على الصراط المستقيم ويهدونهم إلى صراط العزيز الحميد، فهو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، ما تركنا هبلا هكذا، لكن أرسل إلينا رسلا، من أطاعهم دخل الجنة ومن عصاهم دخل النار. ومن ثمرات هذا الإيمان أن تشكر الله جل وعلا على نعمة الرسل، نعمة عظيمة، نعمة عظيمة، جاءوا بالهدى والنور، جاءوا بالحق، جاءوا ببيان الشريعة، جاءوا ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. ولهذا يقول جل وعلا ممتنا على عباده: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. قال شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد عند كلامه على هذا الحديث، قال فيه بيان أن الرسالة قد عمت كل أمة رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وهذا من تمام عدل الله جل وعلا. وأيضا من ثمراته محبة الرسل، محبة دعاة الخير، وأعظم دعاة الحق هم الأنبياء والرسل، وهم أحق الناس بالمحبة، ومحبتهم إيمان وبغضهم نفاق وشر. وهذه كذلك يترتب عليه أيضا أن تثني عليهم بما يليق بهم، ولهذا يصلي المسلم ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رسول الله جل وعلا إذا جاء ذكرهم، لأنهم يستحقون ذلك لكرم ونبل أعمالهم التي جاءوا بها. وهذه الثمرات مستنبطة ومأخوذة من كلام شيخنا الشيخ ابن عثيمين في حاشية الأصول الثلاثة على ثمرة الإيمان بالرسل. نعم. قالوا حفظهم الله: المبحث الثاني تعريف النبي والرسول والفرق بينهما. تعريف النبي والرسول والفرق بينهما. النبي في اللغة مشتق من النبأ، وهو الخبر ذو الفائدة العظيمة. قال تعالى: عما يتساءلون عن النبأ العظيم. وسمي النبي نبيا لأنه مخبر من الله ويخبر عن الله، فهو مخبر ومخبر. وقيل النبي مشتق من النباوة، وهي الشيء المرتفع. وسمي النبي نبيا على هذا المعنى لرفعة محله على سائر الناس. قال تعالى: ورفعناه مكانا عليا. بدأوا حفظهم الله ببيان أو بتعريف النبوة لغة. فالنبوة لغة مشتقة من النبأ، والنبأ هو الخبر. وقيل للنبي نبي لأنه مخبر عن الله جل وعلا، والله جل وعلا يقول في كتابه: عما يتساءلون عن النبأ العظيم، عن الخبر العظيم. وكذلك النبي يقيل له نبي لأنه مخبر عن الله جل وعلا. وقيل بل هو مشتق من النباوة أو من النبوة، وهو المكان المرتفع. قيل لهم ذلك لرفعة مكانتهم، لأن الله جل وعلا يقول عن بعضهم: ورفعناه مكانا عليا. فالأنبياء مكانتهم فوق الناس، فوق سائر الناس، ولا شك في هذا، وكل حق. فهم ذو مكانة عالية، وهم أيضا مخبرون عن الله جل وعلا بما أمرهم به وما أمرهم بتبليغه. نعم. قالوا حفظهم الله: والرسول في اللغة مشتق من الإرسال، وهو التوجيه. قال تعالى مخبرا عن ملكة سبأ: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. نعم. وقيل الرسول كذلك، هذا يعني أظهر ما قيل في معانيه اللغوية، أنه مأخوذ من الإرسال والتوجيه. واستدل على ذلك بقول الله جل وعلا: وإني مرسلة إليهم بهدية، موجهة إليهم بهدية. فقيل لهم رسل لأنهم يوجهون الناس إلى الخير ويدعون الناس إلى الخير، وأيضا هم مرسلون من الله جل وعلا. وقيل غير ذلك، أنهم قيل لهم رسل مأخوذ من الإرسال، وهو التتابع، إما لتتابع الرسل نبي بعد نبي ورسول بعد رسول، أو لأن ما يأتون به من الحق أيضا متتابعة، فيأتون بشريعة ذات أحكام ومسائل وأجزاء متفرقة، لكن يأتون بها متتابعة يتبع بعضها بعضا، وكل ذلك حق، وكل ذلك حق. نعم. وقد اختلف العلماء في تعريف كل من النبي والرسول بالشرع على أقوال. أرجحها أن النبي هو من أوحى الله إليه بما يفعله ويأمر به المؤمنين، والرسول هو من أوحى الله إليه وأرسله إلى من خالف أمر الله ليبلغ رسالة الله. نعم. ثم عرف أو عرفوا النبي والرسول، فقالوا: النبي هو من أوحى الله إليه بما يفعله ويأمر به المؤمنين، يعني هو من أوحى الله إليه وحيا يأمره به أن يفعل شيئا، ويأمر به أيضا المؤمنين، يأمر به أهل الإيمان. بخلاف الرسول، فإنه من أوحي إليه شرع وأمر أن يعمل به ويبلغه لجميع الناس، للمؤمن والكافر. واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل فسوسهم الأنبياء، إذا هلك نبي ورثه نبي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقالوا بنو إسرائيل كانوا مؤمنين، ولهذا قال كانت تسوسهم الأنبياء، ما قال تسوسهم الرسل، لأنهم كانوا مؤمنين، فالذين أرسلوا إليهم بعد موسى كلهم أنبياء بشريعة موسى. وكذلك في الحديث العلماء ورثة الأنبياء، ما قال ورثة الرسل، لأنهم يعملون بشريعة الأنبياء وبما جاءت به الأنبياء، لا يأتون بشيء من عنده. وهذا التعريف منتزع من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب النبوات، فإن هذا حاصل كلامه، وعرف بتعريف أخرى منها ما ينسب للجمهور وقد قال به صاحب الطحاوية وغيره، أن النبي هو أن الرسول، نعم، أن الرسول هو من أوحي إليه شرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه شرع ولم يؤمر بتبليغه، هكذا قالوا، وقالوا وهذا قول الجمهور. لكن ينبه هنا يا أخوان أن مسألة التعريف هنا مسألة اجتهادية، مسألة اجتهادية ما فيها نص، بحيث أن نخطئ من خالف، لكن ننظر بين الأقوال الواردة وننتقي منها ما نراه راجحا وتدل عليه النصوص من حيث الجملة. وهذا القول فيه نظر، وهذا القول فيه نظر، لأنه يعارض القرآن، يقولون هو النبي من أوحي إليه بشريعة بشرع ولم يؤمر بتبليغه، أين هم من قول الله جل وعلا وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. الله أخبر أنه أرسل الرسول وأرسل الأنبياء أيضا، فهم مرسلون، وحكى عن جمع من أنبيائه كذلك، فهذا القول فيه نظر بين. القول الثالث يقول النبي هو من أوحى الله إليه شريعة، الرسول من أوحى الله إليه شريعة وأمره بتبليغها، من أوحى الله إليه شريعة وأمره بتبليغها، والنبي من أمره الله بتبليغ شريعة نبي قبله، والنبي من أمره الله بتبليغ شريعة نبي قبله. إذن الفرق بين النبي والرسول على القول الثالث بأن الرسول يستقل بشريعة، يستقل بها، وأما النبي فإنه يأمر الناس ويدعوهم بشريعة نبي قبله، كأنبياء بني إسرائيل، كفتى موسى، كهارون، كغيرهم من أنبياء بني إسرائيل الذين جاءوا بالتوراة، فكانوا يأمرون الناس بالتوراة وبما جاء في التوراة. ويترخص عندنا في الحقيقة في المسألة يعني أقواهما قولان، القول الأول الذي ذكره المشائخ والقول الثالث، وأما القول الثاني فضعيف. والقول الثالث فيه ضعف أيضا، لأنه كأنه يفهم منه أن النبي لا يمكن أن يوحي الله عز وجل إليه بشيء من الشرع لم يوحي إلى من قبله، هذا غير صحيح، بل إن النبي قد يوحي الله عز وجل إليه شريعة وأمرا بعض مسائل تخصه بعض المسائل. ولهذا أظهر الأقوال هو القول الأول، ويحتاج إلى زيادة إيضاح سيبينه المشايخ بعد ذلك، لكن أتلو عليكم كلام ابن تيمية رحمه الله في النبوات أو ملخصا من كلامه. قال رحمه الله: فالنبي هو الذي ينبئه الله، وهو ينبئ بما أنبأ الله به، فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة الله فهو رسول. لاحظ هذا الفرق من أهم الفروق، يعني النبي رجل أوحى الله إليه وحيا وأنبأه بنبأ، لكن إن أرسله الله إلى قوم كفار فهو رسول، إلى قوم كفار فهو رسول. قال: وإذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله فهو نبي وليس برسول. يعني هذا خلاصة التعريف الذي أشار إليه المشائخ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن النبي والرسول كلهم يوحى إليه، لكن الأهم الأغلب أن النبي يكون بشريعة نبي قبله، وقد يوحى إليه غير شريعة نبي قبله، لكنه إنما يكون نبيا للمؤمنين في أوساط المؤمنين. وأما الرسول فإنه توحى إليه شريعة جديدة، وأيضا لا بد أن يكون داعيا لجميع الناس مسلمهم وكافرهم. قالوا وانظروا آدم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول آدم نبي مكلم، وأول الرسل هو نوح. لماذا؟ قالوا لأن آدم كان ذريته كلهم مؤمنون، فهو أرسل يعني هو نبي إلى قوم مؤمنين، ولهذا وصف بالنبوة ولم يوصف بالرسالة. لكن نوح لما أرسله الله إلى قوم كفار وصفه بالرسالة، ولهذا أول الرسل كما هو نص القرآن والسنة هو نوح عليه السلام. وهذا القول له وجه من النظر قوي، ويكون هذا خلاصة التفريق بين النبي والرسول، أن الرسول يبعث إلى قوم إلى الجميع، إلى جميع الناس كافة المسلم والكافر، وأما النبي إنما يكون يدعو قوما مؤمنين مقرون بالإيمان بشريعة نبي قبله، وقد ينزل الله عليه ويأمره بشيء لم يكن في زمن النبي الذي قبله، ولكنهم كل من أرسل إليهم من أهل الإيمان. هذا خلاص ما يقال. نعم. قالوا حفظهم الله: والفرق بينهما أن النبي هو من نبأه الله بأمره ونهيه ليخاطب المؤمنين ويأمرهم بذلك، ولا يخاطب الكفار ولا يرسل إليهم. واضح الفرق؟ يعني هذا خلاص الفرق. النبي من نبأه الله بأمره ونهيه ليخاطب المؤمنين ويأمرهم بذلك، ولا يخاطب الكفار ولا يرسل إليهم. نعم. وأما الرسول فهو من أرسل إلى الكفار والمؤمنين ليبلغهم رسالة الله ويدعوهم إلى عبادته. وليس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدة، فقد كان يوسف على ملة إبراهيم، وداود وسليمان كانا على شريعة التوراة، وكلهم رسل. قال تعالى: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. وقال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. نعم. أيضا أفادنا فائدة، وهو أنه ليس من شرط الرسول أن يكون لابد أن يكون بشريعة جديدة، بل قد يكون رسولا وهو بشريعة نبي قبله، كما كان في يوسف عليه السلام، فإن الله وصفه بالرسالة وهو كان يدعوهم إلى دين إبراهيم. وكذلك أيضا داود وسليمان كانوا يحكمون بالتوراة لأنهم من بعد موسى، وقد وصفهم الله عز وجل بالرسالة. فهذه الحقيقة يعني محترزات وقيود دقيقة جدا ومفيدة، لأن المشتهر عند الناس عموما التعريف العام، وهو أن النبي كل من الرسول كل من يعني أمر بشريعة أوحي إليه وأمر بتبليغ شريعة مستقلة. لا يلزم، قد تكون شريعة نبي قبله. ونذكر هنا فائدة، أن الله عز وجل ذكر جملة من الأنبياء ثم قال: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وقد جاء في حديث رواه الإمام أحمد وغيره بسند حسنه الشيخ الألباني في المشكاة، الحديث أبي ذر، وفيه أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء كم عدد الأنبياء، فقال 124,000 نبي. قال: كم عدد الأنبياء؟ قال: 124,000. قال: كم عدد الرسل؟ قال: جم غفير 300 و19. في بعض الروايات 315 نبي، هذا واضح الدليل على التفريق بين الأنبياء والرسل، فالأنبياء عددهم 124 ألف نبي، وأما الرسل عددهم 315 رسولا. نعم. قالوا حفظهم الله: وقد يطلق على النبي أنه رسول، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فذكر الله عز وجل أنه يرسل النبي والرسول، وبيان ذلك أن الله تعالى إذا أمر النبي بدعوة المؤمنين إلى أمر فهو مرسل من الله إليهم، لكن هذا الإرسال مقيد. وأما الإرسال المطلق فهو بإرسال الرسل إلى عامة الخلق من الكفار والمؤمنين. نعم، أيضا هذا الجواب عن إشكال قد يرد على السامع، فقال إن النبي يقال أنه رسول باعتبار، لكنه يقال أنه رسول مرسل باعتبار مقيد، لكن إطلاق الرسول إنما يراد به الرسول بالمعنى أو الاصطلاح الذي مر معنا. لكن حتى النبي رسول من جهة أنه أرسل إلى المؤمنين، وإن كان الإرسال العام صفة الإرسال هذه خاصة بالرسل، الإرسال إلى جميع الخلق أو إلى المسلمين والكفار. واستدل على ذلك بقول الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فأخبر أنه أرسل النبي أيضا إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فسمى الأنبياء وصفهم بالإرسال أيضا بالرسالة، لكنه إرسال مقيد دعوتهم للمؤمنين. وأما الرسل فإنهم إرسالهم مطلق غير مقيد للمؤمنين، بل هو للمؤمنين وللكافرين. نعم. قالوا حفظهم الله: المبحث الثالث كيفية الإيمان بالرسل. الإيمان بالرسل هو اعتقاد ما أخبر الله به عنهم في كتابه، وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته إجمالا وتفصيلا. فالإيمان المجمل، إذن هذا كيفية الاعتقاد. كيفية الإيمان بالرسل هو اعتقاد، تعتقد وتدين وتصدق وتقر بكل ما أخبر الله به عنهم، عن الرسل في كتابه أو أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة، تؤمن به وتقر به وتعتقده. ما تحكم عقلك كما يفعل بعض المتفلتين من السنة، الذي يجعل عقله ميزانا للحق، فإذا جاءه الخبر الذي لا يستسيغه عقله لضعف عقله ونقص عقله رد الخبر وقال لا يليق هذا، كما قال بعضهم يرد حديثا في البخاري، الحديث الذي فيه أن موسى لطم ملك الموت، يرده ولا يصدقه. لا، وجوب الإيمان أن تقر وتصدق بكل ما ثبت، كل ما جاء في القرآن أو ثبت في السنة الصحيحة، تقول هو حق وتؤمن به وتعتقده، وإن كان قد يقع في نفسك أحيانا بعض الأشياء لبعضك أنت، لا لأن ذلك ليس هو الحق، فلا بد من الاستسلام والإيمان، وأن يقول المؤمن سمعنا وأطعنا. ثم بدأوا بالتفصيل. نعم. فالإيمان المجمل هو التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، والكفر بما يعبد من دون الله. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وبأنهم جميعهم صادقون، بارون راشدون، كرام بررة، أتقياء أمنا، هداة مهتدون. قال تعالى: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وقال تعالى بعد أن ذكر طائفة كبيرة من الأنبياء والرسل: ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. نعم، بدأوا بذكر جملة من الأمور التي يجب الإيمان بها إجمالا، لا بد عن جملة الأنبياء. أولها أن الله قد بعث في كل أمة رسولا يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك، وأن الأنبياء كلهم بررة، هداكم مهتدون. هذا الأمر الأول. ثم ذكر الأمر الثاني فقال وبأنهم كلهم كانوا على الحق المبين والهدى المستبين، جاءوا بالبينات من ربهم إلى أقوامهم. قال تعالى حكاية عن أهل الجنة: لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وقال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. هذا الأمر الثاني. الأمر الأول أن الله قد بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى التوحيد ويحذرهم من الشرك. الأمر الثاني الذي يجب الإيمان به أن الأنبياء كلهم أو جميعهم كانوا على الحق، على الحق والهدى، وجاءوا بالحق من عند الله جل وعلا. لا بد أن نعتقد هذا. ومنها نعم، وبأن أصل دعوتهم واحدة وهي الدعوة إلى توحيد الله، وأما شرائعهم فمختلفة. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. نعم، وهذا الأمر الثالث الذي يجب أن نؤمن به من حيث الجملة، أن أصل دعوة الأنبياء واحد وهو الدعوة إلى التوحيد. فالملة واحدة، ملتهم التوحيد دعوتهم. وأما الشرائع فمختلفة، شرائع شريعة التي فيها بيان الأحكام التي يختص بها الناس غير عبادة الله، ما يصلح الناس، ما يتعلق بالناس، معاملات الناس، كل له شريعة. وأما أصل دينهم فواحد، كلهم يدعون إلى التوحيد. ولهذا إذا دعوت إلى التوحيد فإنك تدعو إلى ما اتفق عليه جميع الأنبياء، ولهذا كان هو أهم المهمات وأوجب الواجبات، والدعوة إليه ألزم ما يكون وأفضل ما يكون وأعظم ما يكون وأنفع ما يكون للناس وللعباد والبلاد. نعم، ومن الأمور التي يجب الإيمان بها بحق الأنبياء نعم، وبأنهم قد بلغوا جميع ما أرسلوا به البلاغ المبين، فقامت بذلك الحجة على الخلق. قال تعالى: ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نعم، أيضا ما يجب هذه الجملة أن نعتقده وندين الله به أن الرسل قد بلغوا جميع ما أرسلوا به البلاغ المبين، ما كتموا شيئا منه، بلغوه جميعا كما يدل عليه ظاهر القرآن. نعم، ومن ذلك ويجب الإيمان بأن الرسل بشر مخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبية شيء، وإنما هم عباد أكرمهم الله بالرسالة. قال تعالى: قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. وقال تعالى عن نوح: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. وقال عز وجل آمرا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول لقومه: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. نعم، وهذا مما يجب أن يعتقد في الأنبياء بأنهم بشر وأنهم مخلوقون وليس لهم من صفات الربوبية والألوهية شيء، ولكن الله اصطفهم واصطفاهم على سائر الخلق. ولهذا في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. تأمل، عبده فهو عبد لا يعبد، ولكن ليس كسائر العبيد، بل ممن اختصهم الله بالرسالة، فهم من حيث البشرية هم بشر لا يغلى بهم ولا يزاد بهم، ولكن ليسوا كسائر البشر من حيث ما اختصهم الله به من النبوة والرسالة. فيجب أن يعتقد فيهم ذلك، أنهم بشر يأكلون ويشربون، من حيث البشرية هم بشر، لكن اصطفاهم الله بالرسالة، ولا يعني اصطفاؤهم بالرسالة أن يصرف لهم شيء من حق الله جل وعلا أو يغلى فيهم، كما سيأتي إن شاء الله مفصلا بما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ومما يجب اعتقاده أيضا في حق الرسل أنهم منصورون مؤيدون من الله، وأن العاقبة لهم ولأتباعهم. قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذا مما يجب أن نؤمن به من حيث الجملة، أن الله سبحانه وتعالى ناصر الرسل، وقد نصر رسله، وهم وأتباعهم منصورون. وهذا كما نعتقده في حق الأنبياء نعتقده كذلك في حق الأتباع. الذي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أموره يبشر بالنصر والتمكين. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، سنة الله. ولكن إن لم تنصر ففتش نفسك، فالعلة فيك. وأما إن نصرت الله واتبعت نبيه صلى الله عليه وسلم فأبشر بالنصرة والتمكين. والتاريخ يشهد بهذا في غير الأنبياء، في العلماء الذين نصروا الله ونصروا دينه. كيف نصرهم الله ومكن لهم وجعل لهم الثناء الحسن؟ يذكرهم الإنسان ويترحم عليهم أكثر مما يترحم على والديه. فضل الله من به عليهم لأنهم صدقوا الله وصدقهم. نعم. وإما يجب الإيمان به كما يجب اعتقاد تفاضل الرسل على ما أخبر عز وجل في قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. فيجب الإيمان بكل هذا وبكل نعم من. وهذا الأمر السادس السابع أيضا، يجب أن نؤمن بتفاضل الأنبياء وأنهم ليسوا على حد سواء. فأفضلهم على الإطلاق أولو العزم من الرسل، وأفضل أولو العزم نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم عليه السلام، ثم موسى عليه السلام، ثم سائر أولي العزم. نعتقد هذا، فأنهم متفاضلون فيما بينهم. إذن هذه الأمور السبعة ذكرها المشائخ فيما يجب الإيمان به من حيث الجملة بالرسل، فيجب أن نؤمن هذا الإيمان إجمالا، وهو أن الله قد بعث في كل أمة الرسول يدعوهم إلى التوحيد ويحذرهم من الشرك، وإلى أن الأنبياء كلهم على الحق المبين، وإلى أن أصل دعوتهم واحدة وهو الدعوة إلى التوحيد وإن كانت الشرائع مختلفة، وأنهم قد بلغوا جميع ما أرسلوا به ولم يتركوا شيئا منه، وأنهم من البشر، بشر مخلوقون كسائر البشر، إلا أن الله اختصهم بالرسالة، وبأن أنهم منصورون وأن الله قد نصرهم وأيدهم، وكذلك بأن الله قد فضل أو فاضل بينهم وهم ليسوا على درجة سواء، فمنهم من هو الأفضل ومنهم من هو دونه، وإن كانوا جميعا ممن اصطفاهم الله وفضلهم على العالمين. نعم. فيجب الإيمان بكل هذا وبكل ما جاء في الكتاب والسنة عن الرسل على وجه العموم إيمانا مجملا. وهنا أيضا في فائدة أضافوها في هذا المقدار، قالوا وبكل، فيجب الإيمان بكل هذا وهي الأمور السبعة التي أشرنا إليها، وبكل ما جاء في الكتاب والسنة لابد، وبكل ما جاء في الكتاب والسنة عن الرسل على وجه العموم إيمان مجملا. ثم بدأوا بالتفصيل. نعم. وأما الإيمان المفصل فيكون بالإيمان بمن سمى الله تعالى في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته منهم إيمانا مفصلا على نحو ما جاءت به النصوص من ذكر أسمائهم وأخبارهم وفضائلهم وخصائصهم. يعني هذا الإيمان المفصل أن الله سمى أنبياء بأسمائهم، سمى نوحا وآدم وإبراهيم ونبينا صلى الله عليه وسلم وعيسى وموسى وغيرهم، فهؤلاء نؤمن بهم إيمانا مفصلا، وأيضا بكل ما ورد من أخبارهم وما جرى بينه وبين أممهم كل ذلك نؤمن به على التفصيل، بأن نوح فعل كذا وأن محمد صلى الله عليه وسلم فعل كذا وأن إبراهيم عليه السلام فعل كذا، هذا إيمان تفصيلي لأن الله فصل ذلك وذكره لنا. نعم. والمذكورون في القرآن من الأنبياء والرسل 25، ورد ذكر 18 منهم في قوله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. نعم أفادنا المشائخ حفظهم الله أن عدد من ذكر الله أسماءهم في القرآن 25 نبيا ذكر الله 25 نبيا فقط، مع أن عددهم 315 رسولا، ولكن الله ذكر لنا هذا في كتابه ورسلا لم نقصهم عليه، فهناك رسل ما قصهم الله عز وجل عليه، فالذين قصهم الله عز وجل علينا ذكرهم الله عز وجل في هذه الآيات من سورة الأنعام، ذكر 18 نبيا في هذه الآيات التي تليت على مسامعكم، وبقي 7 أنبياء ورسل جاءوا بآيات متفرقة. نعم. ورد ذكر الباقين في مواضع أخرى من القرآن، قال تعالى وإلى عاد أخاهم هودا، وقال وإلى ثمود أخاهم صالحا، وقال وإلى مدين أخاهم شعيبا، وقال إن الله اصطفى آدم ونوحا، وقال وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، وقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فيجب الإيمان بهؤلاء الأنبياء والمرسلين إيمانا مفصلا، والإقرار لكل واحد منهم بالنبوة أو الرسالة على ما أخبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنهم، كما يجب اعتقاد صحة ما جاءت به النصوص من ذكر فضائلهم وخصائصهم وأخبارهم، كاتخاذ الله إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم خليلين، لقوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، أخرجه مسلم. يعني بعد أن ذكروا عدد الرسل بذكر أسمائهم في كتاب الله، وهذا يدل على أنه يجب الإيمان بهم مفصلا، لأن من سمي لك يجب أن تؤمن به إيمانا مفصلا على ضوء ما ورد، ذكر شيئا أيضا من أخبارهم وقصصهم مما يجب أن يؤمن به المسلم مفصلا، كالإيمان بأن الله اتخذ نبينا صلى الله عليه وسلم خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، تعتقد إيمان مفصل مما تؤمن به أن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن وأن إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن. إذن هذا شيء من أخبارهم أو شيء مما اختصهم الله به ذكره مفصلا كالإشارة إلى ما وراءه، لأنه كما يقال بالمثال يعرف المقال أو يتضح المقال. نعم. وكتكليم الله تعالى لموسى لقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وكذلك تسخير الجبال والطير لداود يسبحن بتسبيحه، قال تعالى وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين، وإلانة الحديد لداود كما قال تعالى ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد، وتسخير الرياح لسليمان تسير بأمره، وتسخير الجن له يعملون بين يديه ما يشاء، قال تعالى ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، وتعليم سليمان منطق الطير، قال تعالى وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. نعم هذه أمثلة ضربها يختص بها بعض الأنبياء دون بعض فيفصل فيها كما جاء القرآن مفصلا، بخلاف ما سبق ذكره فإنه يستوي فيه جميع الأنبياء، ما مر في الإيمان المجمل يستوي فيه جميع الأنبياء، وأما ما ذكر هنا يختص به بعضهم دون بعض فيؤمن به إيمانا تفصيليا، وعلى هذا فقس. نعم. فما يجب الإيمان على وجه التفصيل بما قص الله عز وجل في كتابه من أخبار الرسل مع أقوامهم وما جرى بينهم من الخصومة ونصر الله لرسله وأتباعهم كقصة موسى مع فرعون وإبراهيم مع قومه وقصص نوح وهود وصالح وشعيب ولوط مع أقوامهم. وما قص الله علينا في شأن يوسف مع إخوته وأهل مصر وقصة يونس مع قومه إلى آخر ما جاء في كتاب الله من أخبار الأنبياء والرسل وكذلك ما جاء في السنة، فيجب الإيمان به إيمانا مفصلا بحسب ما جاءت به النصوص، وبذلك يتحقق الإيمان بالرسل بقسميه المجمل والمفصل، والله تعالى أعلم. نعم، يعني خلاصة ما يجب عليك أن تعتقده أن الإيمان بالرسل ينقسم إلى قسمين: إيمان مجمل وإيمان مفصل. فالمجمل فيما أجمله الله فيما جاء في القرآن مجملا أو في السنة، وأعمه وأغلبه أنه يستوي فيه جميع الأنبياء. وأما الإيمان المفصل فهو ما قصه الله بالتفصيل عن بعضهم، عن بعض أنبيائه، فيؤمن به المؤمن ولا ينسبه إلى غيره. فمثلا قصة موسى مع فرعون هذه ما حصلت لغيره، وإنما هي خاصة بموسى. تسبيح الجبال، تعليم منطق الطير، لكن نؤمن به مفصلا كما جاءت به النصوص، نفصل في المفصل ونجمل في المجمل، وبهذا يكمل إيمان المؤمن بالرسل أن يؤمن إيمانا مجملا وإيمانا مفصلا. نعم. قالوا حفظهم الله: المبحث الرابع ما يجب علينا نحو الرسل. يجب على الأمة تجاه الرسل حقوق عظيمة بحسب ما أنزلهم الله من المنازل الرفيعة في الدين وما رفعهم الله إليه من الدرجات السامية الجليلة عنده وما شرفهم به من المهمات النبيلة وما اصطفاهم به من تبليغ وحيه وشرعه لعامة خلقه. ومن هذه الحقوق أولا، يعني قدموا بمقدمة جيدة الحقيقة تدل على عظم حق الرسل والسبب الذي استحقوا به هذه الحقوق. فهم أولا أنزلهم الله منازل عالية من الدين، رفعهم الله درجات عالية، شرفهم بما أرسلهم به وما وكله إليهم من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من تبليغ الشريعة، كل هذا مما يقتضي فضلهم ويجعل المؤمن يعترف ويشعر ويقدر هذا الفضل قدره. نعم. ثم ذكروا جملة من الحقوق المترتبة أو الواجبة لهم على سائر المؤمنين. نعم. فقالوا: ومن هذه الحقوق أولا تصديقهم جميعا فيما جاءوا به وأنهم مرسلون من ربهم مبلغون عن الله ما أمرهم الله بتبليغه لمن أرسلوا إليهم وعدم التفريق بينهم في ذلك. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال عز وجل: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فيجب تصديق الرسل فيما جاءوا به من الرسالات، وهذا مقتضى الإيمان بهم. نعم. إذن هذا أول ما يجب علينا نحوهم، تصديقهم جميعا فيما جاءوا به واعتقاد أنهم مرسلون من الله وأنهم مبلغون عن الله دينه، ولا نفرق بين أحد منهم، بل كلهم كذلك عندنا، ندين الله جل وعلا بذلك، ندين لله جل وعلا بذلك. هذا أول ما يجب لهم علينا، أنهم مرسلون من عند الله جميعا، أنهم بلغوا دين الله جل وعلا وقاموا به أتم قيام، ما قصروا فيه، و لا نفرق بين أحد منهم، وأن الله جل وعلا زكاهم بقوله: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. إنما ما من رسول يرسله الله إلا ليطاع، من أجل أن يطاع. وإن كان قد جاء في بعض النصوص أنه يأتي النبي وليس معه أحد، لكن يطاع شرعا، لكن قد لا يطاع قدرا، لأن هناك فرق بين الشرع والقدر. وشرعا الله عز وجل أمر بطاعة الرسل، لكن قدرا وكونا وما قدره قد لا يطيع. هناك من يعصي ولا يطيع، بل الذين يعصون أكثر من الذين يطيعون. قالوا حفظهم الله: ومما يجب معرفته أنه لا يجوز لأحد من الثقلين متابعة أحد من الرسل السابقين بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث للناس كافة، إذ أن شريعته جاءت ناسخة لجميع شرائع الأنبياء قبله، فلا دين إلا ما بعثه الله به، ولا متابعة إلا لهذا النبي الكريم. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ثم ذكروا أن مما يجب على المسلم أن يعرفه، يعني بعد أن ذكروا تصديق جميع الرسل وأنهم مرسلون من ربهم وأنهم قاموا بالبلاغ والبيان، أفاد المشائخ أنه لا يجوز لأحد أن يتعبد بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا بشريعته، إلا بشريعته صلى الله عليه وسلم، لأن شرعه أو شريعته ناسخة لما قبلها. وقد سبق أن أورد الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني. لاحظ الأمة هنا أمة الدعوة، لأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم قسمان: أمة دعوة، فالناس كلهم مدعوون إلى دين النبي صلى الله عليه وسلم لأنه رسول لجميع الناس، وأمة إجابة وهم المسلمون الذين استجابوا لله ورسوله. فقصده هنا من هذه الأمة أمة الدعوة. ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. إلا أن عبارة العبارة هنا فيها نوع إشكال الحقيقة، وينبغي أن تصحح قولهم: ومما يجب معرفته أنه لا يجوز لأحد من الثقلين متابعة أحد من الرسل السابقين بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. نقول: لا، العبارة ليست هكذا. لو قيل هكذا: لا يجوز لأحد من الثقلين أن يتعبد لله بغير شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم بعد مبعثه، أن يتعبد لله بغير شريعة نبيه، أما نحن نتابع الأنبياء السابقين، نحن نتابعهم. ولهذا الله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر 18 نبيا الذي مر معنا في سورة الأنعام، قال بعد ذلك: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، اقتدي، أمره الله أن يقتدي بهم. وقال جل وعلا في سورة النحل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، ثم أوحينا إليك أن اتبع، قل للنبي صلى الله عليه وسلم أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال جل وعلا في آية أخرى: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فنحن مأمرون باتباعهم، ولكن نقول: لا نتعبد لله عز وجل إلا بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما في شرائعهم من خير موجود في شريعتنا، فنحن متبعون لهم، لكن ما جاء شرعنا بخلافه هذا لا نتبعهم فيه. ولهذا يقرر علماء الأصول مسألة، يقولون: شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا خلافه، شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا خلافه. ولهذه العبارة أتحفظ عليها، العبارة تحتاج إلى يعني إصلاح. لا يجوز لأحد من الثقلين متابعة أحد من الرسل السابقين، لا، بل نتابعهم ونتبعهم على الحق، هم قبلنا على الحق وقبل نبينا صلى الله عليه وسلم، ونحن متبعون لهم ولسائر الأنبياء. ولكن هم ما أرادوا هذا، هم أرادوا لا يجوز لأحد أن يتعبد لله بغير شريعة النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته، كما دل عليه الحديث الذي أشرنا إليه. نعم. ثانيا موالاتهم جميعا ومحبتهم والحذر من بغضهم وعداوتهم. قال تعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فتضمنت الآية وصف المؤمنين بموالاة بعضهم لبعض، فدخل في ذلك رسل الله الذين هم أكمل المؤمنين إيمانا، وعليه فإن موالاتهم ومحبتهم في قلوب المؤمنين هي أعظم من موالاة غيرهم من الخلق لعلو مكانتهم في الدين ورفعة درجاتهم في الإيمان. ولذا حذر الله من معاداة رسله وعطفها في الذكر على معاداة الله وملائكته، وقارن بينهما في العقوبة والجزاء، فقال عز من قائل: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. نعم، مما يجب علينا تجاه الرسل أن نحبهم جميعا وأن نحذر من بغضهم أو عداوتهم، وهذا الذي عليه المؤمنون كما سبق في أول الدرس. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، هذه عقيدتنا، وهذا والله الحمد ليس في أهل الإسلام، وإنما التفريق بين الرسل عند الكفار، عند اليهود والنصارى لا يؤمنون بغير نبيهم أو بمن جاء بعد نبيهم. نعم. ثالثا اعتقاد فضلهم على غيرهم من الناس، وأنه لا يبلغ منزلتهم أحد من الخلق مهما بلغ من الصلاح والتقوى، إذ الرسالة اصطفاء من الله يختص الله بها من يشاء من خلقه، ولا تنال بالإجتهاد والعمل. قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. وقال تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء، إلى أن قال بعد ذكر طائفة كبيرة من الأنبياء والمرسلين: وكلا فضلنا على العالمين. وقد تقدم نقل هذا السياق في المبحث الأول من هذا الفصل. كما دلت السنة أيضا على أن منزلة الرسل لا يبلغها أحد من الخلق، لما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يوسف بن متى. وفي رواية للبخاري يونس بن متى. وفي رواية للبخاري: من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب. قال بعض شراح الحديث: إنه صلى الله عليه وسلم قال هذا زجرا أن يتخيل أحد من الجاهلين شيئا. من حق مرتبة يونس صلى الله عليه وسلم من أجل ما في القرآن العزيز من قصته. وبين العلماء أن ما جرى ليونس صلى الله عليه وسلم لم يحصه من النبوة مثقال ذرة، وخص يونس بالذكر لما ذكر الله في قصته في القرآن الكريم بقوله تعالى: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وقوله تعالى: وإن يونس لمن المرسلين الآيات. أيضا مما يجب للرسل علينا أن نعتقد فضلهم على غيرهم من الناس، وأنه لا يبلغ منزلتهم أحد من الناس، لا من العلماء ولا من الأولياء ولا من غيرهم، فإنهم ممن اختصهم الله وشرفهم وفضلهم، ولكن ذلك لا يعني أن نغلو بهم أو أن نصرف لهم شيئا من حق الله جل وعلا، ولكن لا نغلو ولا نجفو. وكما قدمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، وقال مثل ذلك في عيسى بن مريم، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم، ففيه رد على طائفتين، على الغلاة والجفاة، فهناك من يجهو بحق الأنبياء فنبرأ إلى الله منهم، وهناك من يغلو بحق الأنبياء ويعطيهم ما ليس لهم مما يختص الله به فنبرأ إلى الله من ذلك. وإنما هم بشر ورسل أرسلهم الله، ولكن ليسوا كسائر البشر، بل ممن اختصهم الله بالرسالة. وأما ما جاء عن يونس ابن متى فإنه كما قال أهل العلم قد فعل ما يلام عليه، لكن لا يعني ذلك القدح فيه أو الغض من نبوته ورسالته، بل يجب على المسلم أن يحذر أن يقع في نفسه شيء من ذلك، بل هو رسول من رسول الله له فضله وشرفه، وما وقع منه فإنه قد تاب منه. وعلى كل حال الأنبياء يفعلون أو تقع منهم صغائر الذنوب، لكن لا يقرون عليها ويتوبون بعدها توبة تكون أكمل في شأنهم وفي حالهم مما كانوا عليه قبل ذلك. نعم. قالوا حفظهم الله: رابعا، اعتقاد تفاضلهم فيما بينهم، وأنهم ليسوا في درجة واحدة، بل فضل الله بعضهم على بعض. قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. قال الطبري رحمه الله في تفسير الآية: يقول تعالى ذكره: هؤلاء رسلي فضلت بعضهم على بعض، فكلمت بعضهم كموسى صلى الله عليه وسلم، ورفعت بعضهم درجات على بعض بالكرامة ورفعة المنزلة. فإنزال كل واحد منهم منزلته في الفضل والرفعة بحسب دلالات النصوص من جملة حقوقهم على الأمة. وقد سبق الكلام على هذا، أن الرسل قد فضل الله بينهم، فضل الله بعضهم على بعض، فليسوا على درجة سواء، فأفضلهم على الإطلاق نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم بقية أولي العزم. نعم. خامسا، الصلاة والسلام عليهم، فقد أمر الله الناس بذلك، وأخبر بإبقائه الثناء الحسن على رسله وتسليم الأمم عليهم من بعدهم. قال تعالى عن نوح: وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين. وقال عن إبراهيم: وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. وقال عن موسى وهارون: وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون. وقال تعالى: وسلام على المرسلين. قال ابن كثير رحمه الله: قوله تعالى سلام على نوح في العالمين مفسرا لما أبقى عليه من الذكر الجميل والثناء الحسن أنه يسلم عليه جميع الطوائف. وقد نقل الإمام النووي رحمه الله إجماع العلماء على جواز الصلاة على سائر الأنبياء واستحبابها. قال: أجمعوا على الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك أجمع من يعتد به على جوازها على سائر الأنبياء والملائكة استقلالا. وأما غير الأنبياء فالجمهور على أنه لا يصلى عليهم ابتداء. فهذه طائفة مما يجب للرسل من حقوقهم على هذه الأمة مما دلت عليه النصوص وقرره أهل العلم، والله تعالى أعلم. نعم. هذا النقطة الأخيرة التي نريد أن نتكلم عليها، وهي مسألة أن من حقوق الأنبياء علينا أن نصلي ونسلم عليهم كلما جاء ذكرهم. فسائر الأنبياء يقال عليهم السلام، ونبينا صلى الله عليه وسلم يصلى ويسلم عليه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.